فدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحج أشهر معلومات والله سريع الحساب وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى صدق الله العظيم.